القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم طلب المعلم من تلاميذه أن يرفعوا السباحة عند معرفتهم لإجابة السؤال الذي يطرحه عليهم، فهل تتعجبون مما أقول أم تتعجبون من تصرف هذا المعلم؟ الحقيقة أصدقائنا أن ما أقوله لكم أمر عادي، وتصرف هذا المعلم أيضا أمر عادي. كل ما هنالك أننا يجب أن نعرف معنى الكلمات لنفهم الجمل. الكلمة التي تسبب اللبس هنا هي كلمة السباحة، والتي نعرفها جميعا بأنها هي من تجيد السباحة، والتي هي مؤنث السباح. هذه الكلمة أصدقائنا تحمل معنى آخر، هو إصبع السبابة. وعلى هذا فحين قلت لكم طلب المعلم من تلاميذه أن يرفعوا السباحة عند معرفتهم لإجابة السؤال الذي يطرحه عليهم، فأنا أعني طلب المعلم من تلاميذه أن يرفعوا إصبع السبابة عند معرفتهم لإجابة السؤال الذي يطرحه عليهم، وهذا أمر منطقي. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.